المبالغة واتخاذ لباس الشهرة يروى عن المسلمين أنه لما سمع أن جماعة بالبصرة اتخذت لباس الصوف بدعوى أنها تريد أن تتشبه بالمسيح قال رحمه الله هدي نبينا أحب إلينا وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القطن وغيره هذه هي المعاني التي أنكرها العلماء على المتسيفة عند أول ظهورها ولكن فيما بعد انتشرت كما تشاهدون وهي تحمل معها جميع معاني الوثنية تعالوا بنا ندخل في التفاصيل مثلا إن الصوفية غيرت مفهوم الدين الإسلامي نفسه حيث زعمت إن الدين ينقسم إلى قسمين وأن الدين ينقسم إلى قسمين شريعة وحقيقة هكذا يقول أحد كبارهم ابن عجيبة يقول نزل جبرائيل أول ما نزل بالشريعة فلما تقررت نزل مرة ثانية بالحقيقة أي التصوف أما الشريعة فقد بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس عامة وأما الحقيقة فقد كتمها عن بعض الناس وبلغها لبعض هكذا يزعم مشايخ الصوفية ويتهمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان بلغها لعلي بن أبي طالب وأخذها من علي الحسن البصري هذا سند الصوفية المزور وهذا المعنى قد كذبه علي بن أبي طالب نفسه عندما جاءه رجل فقال له هل أسر إليك رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا فغضب علي فقال لم يسر إلي شيئا كتمه عن الناس فغضب علي رضي الله عنه من هذا السؤال وأنتم تلاحظون عند هذه النقطة الشبه الواضح بين الصوفية وبين الشيعة وما الصوفية إلا خط متفرع من الشيعة هكذا يتهمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان ويقسمون الدين إلى قسمين وهو أمر لا أصل له هذا من حيث تغييرهم لمفهوم الدين الإسلامي وعلى هذا جميع مشايخ متفلسة وخصوصا الذين يدعون أنهم قد وصلوا أي مرقوا الوصول عند الفقهاء لا يفسر إلا بالمروق عن الإسلام لأن معنى الوصول في لغتهم أن يتحلل الإنسان عن الشريعة حتى لا يقال في وقته هذا حلال وهذا حرام فيصبح حرا قنيطا يفعل ما يشاء وهذا المعنى عند كل من لديه فقه في الدين مروق عن الإسلام لذلك حدثنا برهان الدين البكائي في كتابه مصرع التصوف عن علماء وأئمة القرن السابع والثامن والتاسع الهجري أنهم اتفقوا على تكفير ابن عربي وابن الفارض ومن ذهب مذهبهما كابن سبعين وابن عجيبة

المحبة شيء والعبادة شيء آخر. هذا بعد ما فعلت الصوفية. ثم إن للصوفية أو في الصوفية ألقاب، ألقاب غريبة لا وجود لها في الإسلام، كالغوث والأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء، ألقاب أو مناصب وهمية يتنازع فيها مشايخ الصوفية. الغوث الأعظم، هذا اللقب يدعيه كل شيخ كبير في الصوفية، وابن عربي بوصفه في زعمه أنه خاتم الأولياء يزعم أنه هو الغوث، والتجاني يدعي نفس الدعوة، وعاشقهم المجنون ابن الفارض يدعي نفس الدعوة. ما هو الغوث؟ كل طالب علم يفهم أن هذا اللقب منكر في الإسلام. قبل أن نقول من الغوث، واللقب نفسه غير جائز، لقب وثني ينبي عن اعتقاد أن هناك من يضيف العبادة غير الله، أو اعتقاد أن الله إنما يضيف العبادة بواسطة غير الله، بواسطة غيره وهو الغوث المزعوم. إذن هذا الذي يدعي أنه غوث أو وجود الغوث لا بد له من أحد مفهومين. هل معنى الغوث أنه هو الشخص الذي يضيف العبادة والبلاد، أو الشخص الذي يضيف الله العبادة بواسطته؟ ولا بد من هذه الوساطة، وكلا المعنيين معنيين الجاهلي ليس بإسلامي. أما الأقطاب، الغوث الملاحظة لا يزيد على واحد، الغوث دائما واحد. الأقطاب سبعة لا يزيدون على ذلك. هؤلاء الأقطاب لو مات واحد منهم هناك مجموعة احتياطية، يرقى واحد منهم إلى منصب القبط، وهم الأوتاد الثلاثة. الأوتاد إما أربعة أو ثلاثة، إن لم يمت أحد الأقطاب فهم أربعة، إن مات أحد الأقطاب فرقي أحد الأربعة إلى منصب القبط فهم ثلاثة. هؤلاء الأوتاد في دين الصوفية لو ماتوا جميعا فسدت الأرض واختل نظامها. أوتاد هم الذين يقومون بالأرض، وبعدهم يأتي الأبدال والنقباء والنجباء، وهؤلاء يطول شرحهم لأنهم أعداد هائلة، من 40 إلى 300 إلى 500 موزعون بين مصر والشام والعراق، ليحفظوا هذه الأقطاب. ولهم اجتماع، ومحل اجتماعهم يسمى ديوان، ديوان قومي يجتمعون فيه تحت رئاسة وإشراف الغوث، ويقرر فيه الأقدار، أقدار الله، ويحكم في هذه الأقدار ولا يرد لهم حكم. ولك أن تسأل أين يجتمعون؟ روايتان، قيل إنهم يجتمعون